أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بدأنا في ذكر معاني صيغ الزوائد، وانتهينا من صيغة أفعل، وذكرنا أنها بحسب تقسيم المصنف قد تأتي لعشر معاني. الصيغة الثانية هي صيغة فاعل، قال: يكثر استعماله في معنيين، أحدهما التشارك بين اثنين فأكثر، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا فيقابله الآخر بمثله. كيف؟ حين مثلا إذا قلت ضرب زيد عمرا، شنو يعني؟ يعني فعل الضرب صدر من زيد ووقع على عمر، لكن هل صدر من عمر فعل أو لا؟ لا، عمر بس متلقي للضرب، وقع عليه الفعل. إذا ضفت الألف قلت ضرب، ضرب زيد عمرا، شنو يعني؟ يعني فعل الضرب صدر من زيد ابتداء ووقع على عمر، وعمر بادله بنفس الفعل. هذا المعنى يستفاد من الألف، دخلت ألف أضافت معنى جديد. الأول اللي صدر منه الضرب هذا ينسب إليه على نحو الفاعلية، لأنه المبتدأ بالفعل، وللمقابل نسبة المفعولية، عمر وقع عليه الضرب فبادله بمثله. إذا دخلت الألف إيه؟ قال لذلك، وقال التشارك بين اثنين وأكثر، يعني الضرب صدر من اثنين، من زيد ومن عمر، لكن ابتداء صدر من زيد ووقع على عمر، وعمر واجهه بنفس الشيء، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا فيقابله الآخر بمثله. وحينئذ ينسب للبادئ نسبة الفاعلية وللمقابل نسبة المفعولية. فإذا كان أصل الفعل لازما، هذا أمر آخر، فإذا كان أصل الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعديا، يعني حتى صيغة فاعل تأتي للتعدية، مثل نحو ما شيته، الأصل ما شيت، ما أحتاج مفعول به، فعل فاعل. لما تقول ما شيت لازم أفعل به، ما شيت زيدا، يعني أفادت التعدية. وفي هذه الصيغة معنى المغالبة. إذن أول شيء استعمال فاعل في التشارك مثل ما بينا، ضرب وضرب. أيضا ملحق بالتشارك أو من باب يعني التنبيه، قال ترى إذا دخلت هذه الصيغة وكان الفعل لازما يصبح متعدي. الآن المعنى الثاني، وفي هذه الصيغة معنى المغالبة. شنو المغالبة؟ ويدل على غلبة أحدهما بصيغة فعل من باب نصر، يعني فعل يفعل، ما لم يكن يائي العين أو واوي الفاء أو اللام، فإنه يدل على الغلبة من باب ضرب كما تقدم. زين، يقول إذا كان الفعل هذه الصيغة ذي فعل. تأتي بمعنى المغالبة، يعني أحدهما قام بالفعل وغلب الآخر بشرط أن يكون الفعل من باب نصر، يعني في الماضي فعل، في المضارع يفعل، وبشرط آخر أن لا يكون واوي الفاء أو يائي العين ولا، فإنه يدل على الغلبة من باب ضرب، ضرب يضرب. ومتى كان دلالة فعل للدلالة على الغلبة كان متعديا وإن كان أصله لازما. يعني الحرف الأول واو، واوي الفاء الحرف الأول واو، وكان من باب نصر أو ضرب على تقدم، على ما تقدم من أي باب كان. إذن كل هذا المذكور هو ملحقات المعنى الأول، التشارك. والتشارك قد يكون بمعنى المغالبة، بعضها المشاركة لا تساوي في الفعل، بعضها لا مغالبة، يعني طرف يغلب الثاني بهذه الشروط المذكورة. ثانيهما الموالاة، فيكون بمعنى أفعل المتعدي، كواليت الصوم وتابعته، بمعنى أوليت وأتبعت بعضه بعضا. الموالاة يعني شيء ورا شيء. يقول هذه صيغة فاعل تأتي بهذا المعنى، بمعنى الموالاة، وفيها أيضا معنى التعدية. وطبعا هو الأكثر استعمال فاعل في المعنى الأول، معنى التشارك والمغالبة. وربما كان بمعنى فعل المضاعف للتكثير، يعني فاعل يأتي بمعنى فعل. ليش؟ ليش إنه المعنى التكثير؟ ضاعفت الشيء وضعفته، مبالغة في التضعيف، ويأتي بمعنى فعل يبقى على أصله، مثل دافع ودفع. طبعا المثال فيه شيء، نعم سافر أو سفر، أي سافر نفسه، يعني قمت بفعل السفر، سافرت، لا يوجد فيها لا معنى المشاركة ولا المغالبة ولا الموالاة، فتبقى على معناها الأصلي. وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته، كيخادعون الله، يعني مثلا هذه الآية في القرآن يخادعون الله، هل ممكن نقول أن صفة الله من صفات الله الخداع كما يقول البعض؟ لا. زين، شنو هالآية؟ كيف نفهمها؟ شوف هنا أهمية علم الصرف. يقول لك صيغة فاعل يفيد التشارك بين اثنين، يفيد التشارك بين اثنين. زين، لما نقول خادعوا الله، يعني هؤلاء خادعوا الله، صدر منهم فعل الخداع والله بادلهم بنفس الشيء. زين، هل الله يتصف بالخداع؟ لا. هل الله يخدع؟ لا. شنو تفسيرها؟ يقول هم صدرت منهم أفعال ظنا منهم أنهم بها يخدعون الله، فالله بادلهم، مو بادلهم الخدعة، عاملهم بنفس الصورة، قابلهم بنفس الفعل، فهذا ينزل منزلة الخداع. هو مو خداع، الله بعد يعلم بكل شيء، هو بمنزلة المعاملة بالمثل. فهذه الآيات اللي فيها يخادعون الله وهو خادعهم كذا، هذه كلها تفسر بهذه الصورة، أنه يعاملهم بالمثل، يقابلهم بالمثل، جعلت معاملتهم لله بمن طوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر وإظهار الإسلام ومجازاته لهم مخادعا. تقرأ في الآيات القرآنية كثير من الآيات ذكر فيها هذا الشيء، وبعضهم يعني قال لا هذه صفة من صفات الله. يخادعون أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يقول بعض لا، إذن فعل الخداع صدر من الله. يقول لا، هذه مو صفة فعل، الله قابلهم بالمثل فهم الذين فعلوه رأوا أنه خداع ففهموا أن الذي صدر من الله عز وجل فيهم هو أيضا خداع. وهذا الشيء يذكر دائما في كتب التفسير، عند تفسير هذه الآيات اللي تنطوي الصفات ربما الإنسان لا ينسبها إلى الله عز وجل. إذن هذه صيغة فاعل. الصيغة الثانية ثلاثة، فعل تضعيف العين يكثر استعمالها في ثمانية معان تشارك أفعل في اثنين، يعني تشترك مع أول صيغة، وهما التعدية. شنو التعدية؟ يعني الفعل يكون لازم يكتفي بمرفوع فيعد ويحتاج إلى منصوب إلى مفعول به. وهما التعدية كقومت زيدا وقعدته، والإزالة كجربت البعير. شنو يعني جربت البعير؟ ها معنى الإزالة؟ ها أزلت ماذا؟ أي أزلت جربه، يعني البعير فيه جرب والعياذ بالله المرض، هو داواه أزال هذا الجرب. قشرت الفاكهة، أزلت قشره. فهذه معنى الإزالة مثل صيغة أفعل. وتنفرد بست، ست معاني انفردت بها صيغة فعل. أولها التكثير في الفعل كجول وطوف، أي أكثر الجولان والطوفان. أو في المفعول كغلقت الأبواب، أو في الفاعل كموتت الإبل وبركت. وهذا التكثير أعطيك تطبيقاتها. مثلا ليش في القرآن مثلا نقرأ تارة إنا نحن مثلا أنزلناه في ليلة القدر أنزل، وتارة إنا نحن نزلنا؟ ليش عبر هنا بنزل وهنا عبر بأنزل؟ قد واحد يقول واحد ما يفهم في الصيف يقول نفس الشيء، صحيح أو لا؟ يقول نفسه، مرة نزل مرة أنزل. لما تطبق الصرف يقول لك لا، أنزل معروف تدل على أن الفعل صدر مرة واحدة، لكن نزل احنا قرأنا في الصرف أنها تفيد ماذا؟ تكثير، يعني القرآن نزل أكثر من مرة اللي هو النزول المنجم التفريقي. زين أنزل نزل كامل دفعة واحدة، إذن للقرآن نزولين، نزول دفعي ونزول مفرق. ومن هنا نصل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف بالقرآن قبل المبعث. شوف هذا تطبيق للصرف، قضية صرفية تدخلك في قضية تفسيرية ومنها إلى قضية عقائدية، لأنه فرق بين نزل وبين نزل. نزل يعني مرة واحدة، إنا نحن أنزلناه في ليلة القدر، يعني نزل كل القرآن مرة واحدة اللي سموه بعدين اصطلح عليه بالنزول الدفعي. فتشوف كيف فائدة معرفة هذه المعاني. فالأول التكثير، الثاني صيرورة شيء شبه شيء، شيء يشبه شيء. قوس، قوس الشيء أي جعله شبه القوس. احنا بعد احنا صغار كنا يعني إذا واحد يلعب كورة بيضرب الكورة كذا عادي يسموه، بس إذا نريد مثلا بيلعب مثلا هذه مثلا مخالفة ركنية يقول احنا نقول قوسها. شنو يعني قوسها؟ يعني خلها تمشي كذا مثل القوس وتدخل. انتم ملف تسموها جيب هلا. جيب هلا. لا احنا عرب احنا نقول قوس. فهذه صيوة شيء شبه شيء. حجر الطين احنا نقول هذا تحجر. شنو تحجر؟ يعني صار مثل الحجر، اي صار شبه الحجر في الجمود. المعنى الثاني صيغورة شيء شبه شيء. الثالث نسبة الشيء إلى أصل الفعل. كيف؟ فسقت زيدا أي نسبته إلى الفسق، كفرت زيدا أي نسبته إلى الكفر. نسبته إلى أصل الفعل يعني صدر منه الفعل فنسبته إلى هذا الفعل. صدر منه الفسق ففسقته، صدر منه الكفر فكفرته، وهكذا. الرابع التوجه إلى الشيء، وهذا كثير. شرقت توجهت إلى المشرق، غربت توجهت إلى الغرب، كثير. هذه الصيغة توجه مع هذا المعنى التوجه إلى الشيء كثير استعمال. الخامس اختصار حكاية الشيء، تماما مثل ذيك اللي ذكرناها في الفعل الرباعي، الأفعال اللي نحتتها العرب هي نفس الشيء. اختصار لا إله إلا الله يقولوا هللا، لبيك اللهم لبيك لبى، آمين أمنا، سبحان الله سبح، وهكذا. هذه اختصار، تكون جملة عبارة طويلة تختصر في فعل استرجع. على وزن فعل استرجع. لا استرجع، هذه مو استرجع، مو على وزن فعل، على وزن استفعل، بيأتي الكلام فيه. خامس واختصار حكاية الشيء كهلل وسبح ولبى وأمن. إذا قال لا إله إلا الله وسبحان الله ولبيك وآمين. وسادسها قبول الشيء كشفعت زيدا أي قبلت شفاعته، شفعته أي قبلت شفاعته، وهذا المثال قابل للنقاش. وربما ورد بمعنى أصله، يعني ما يتغير، بمعنى فعل ما يتغير شيء، أو بمعنى تفعل كولى وتولى، وفكر وتفكر. يقول لك ما في فرق. وربما أغنى عن أصله لعدم وروده، يقول هو مو موجود فعل ثلاثي مجرد، في بس ثلاثي مزيد على وزن فعل مثل عيره، عيره ما في فعل عندنا عيره، أو عجزت المرأة ما عندنا فعل عجزة، مو موجود، إيه مو موجود هذا. فلذلك كونه على وزن فعل أغنى عن أصله لعدم وروده. الرابع الوزن الرابع انفعل. شنو انفعل؟ قال يأتي لمعنى واحد وهو المطاوعة. شنو المطاوعة؟ هي قبول تأثير الغير، يعني أن الغير يحدث فعل وأنت تتأثر بهذا الفعل، ولهذا لا يكون إلا لازمان. الفعل لا يكون، لا يكون متعدي، ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية، الأفعال اللي فيها فعل ورد فعل، ويأمو العلاج يعني الطب، لا يعني الأفعال اللي فيها فعل ورد فعل. الحين اللي بتشوف. ويأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا، قطعته فانقطع. شنو علاج؟ يعني الثاني يقبل الفعل، قطعته انقطع، كسرته انكسر، ولمطاوعة غيره قليل، أطلقته فانطلق، عدلته فانعدل، ولكونه مختصا بالعلاجات لا يقال علمته فانعلم ولا فهمته فانفهم. يقول لك خاص فقط بالأفعال العلاجية، شيء في علاج، مو أيفة، ما في علمته فنعلم، لا علمته فتعلم، لأن العلم ما يطلق عليه أنه مطاوع. لا، هذه إذن الصيغة الرابعة انفعل. الخامسة افتعل، قال اشتهر في ستة معاني، أحدهما الاتخاذ، اختتم زيد اتخذ خاتما، اختدم زيد اتخذ خادما، هذه الأولى الاتخاذ. الثانية الاجتهاد والطلب، اكتسب أي طلب الكسب، اجتهد وطلب الكسب، اكتتب طلب الكتابة، مو الاكتتاب الآن الموجود في الأسهم، لا، اكتتب أراد أن يتعلم الكتاب. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث التشارك، اختصم زيد وعم، يعني شارك في الخصام، كليهما شارك في هذا الخصام. رابعها الإظهار، شنو إظهار؟ كاعتذر، اعتذر شنو يعني؟ يعني أظهر العذر، اعتظم، أظهر التعظيم، العظمة. الرابع الإظهار. الخامس المبالغة في معنى الفعل، اقتدر بالغ في القدرة، ارتد بالغ في الردة. طبعا هو المعنى هذا يعني شوية فيه يعني تساهل، مبالغة في معنى الفعل ظاهر هو هنا يعني تغير من حال إلى حال، اقتدر أي أصبح مقتدرا، ارتد أي أصبح مرتدا، والله العالم يحتاج لها هذه شوية نظر. سادسها مطاوعة الثلاثي كثيرا، كعدلته فاعتدل وجمعته فاجتمع، شنو يعني؟ يعني يأتي لنفس معنى المطاوعة الذي ذكرناه في النعفي انفعل الرابع، لكن في الثلاث، عدلته فاعتدل، جمعته فاجتمع، يقول نفس الشيء يأتي للمطاوعة لكن مطاوعة الثلاثي. وربما أتى مطاوعا للمضعف ومهموز الثلاثي، كقربته فاقترب، قربته شنو هو؟ مضعف، فاقترب طاوع واقترب. أنصفته فانتصف، وقد يجيء بمعنى أصله لعدم وروده، كارتجل الخطبة، ما عندنا رجل الخطبة، ارتجل يغني أغنى عن أصله. واشتمل الثوب، اشتمل الثوب يعني تلحف به، هذه عبارة موجودة في أول خطبة الزهراء عليه السلام، واشتملت بجلبابها. إذن صيغة افتعل لها ستة معاني. افعل يأتي غالبا لمعنى واحد وهو قوة اللون أو العين، ذكرنا هذه هناك لما ذكرنا الأبواب، قال يأتي غالبا في الألوان والعيون، ولا يكون إلا شنو؟ لازما، يعني ما يحتاج إلى مفعول، مثل احمر أصبح أحمرا شديد الحمرة، ابيض أصبح أبيضا شديد البياض، اعور أصبح أعورا شديد الإعورار، اعمش أصبح فيه عمش. احمر وابيض هذه شنو؟ ألوان. اعور اعمش عيوب. فهو يأتي لمعنى الألوان وللعيوب فقط، أغلب افعل للألوان والعيوب. تفعل الآن، قال تأتي لخمسة معاني. أولها المطاوعة، مطاوعة فعل، مو مطاوعة الثلاثي، لا مطاوعة فعل. مثل شنو؟ مثل نبهته فتنبه، كسرته فتكسر. هناك الثلاثي كسرته فانكسر، هنا كسرته فتكسر، مطاوعة المضاعف، مضاعف العين. الثاني الاتخاذ، توسد الثوب اتخذه وسادة. مثلا تلحف اتخذ لحافا. ثالثها التكلف. شنو يعني تكلف؟ يعني يظهر شيء زيادة، مثل تصبر، أي تكلف الصبر، وما عنده صبر لكن ضغط على نفسه. تحلم أظهر الحلم، تشجع، يعني مو القضية ملكة فيه إظهار الشجاعة، ضغط على نفسه وأظهر هذه الشجاعة. رابعها التجنب. شوف هذا المعنى، شوف الأمثلة هذه بتعرفوها في القرآن الكريم. كتحرج، تحرج شنو؟ تجنب الحرج. تهجد شنو يعني؟ تجنب الهجود، هذا في القرآن. ومن الليل فتهجد، تهجد شنو يعني؟ هي هجد يعني نام، تهجد يعني اترك النوم، لذلك سميت صلاة التهجد، يعني الصلاة التي تجتنب بها النوم، تترك النوم وتصليها. كذا تفهم معنى الصلاة ذيك. التهجد تجنب النوم الهجود. وخامسها التدريج، كتجرعت الماء، أي شربت الماء جرعة جرعة. تحفظت العلم، أي حفظت العلم مسألة بعد مسألة. وربما أغنت هذه الصيغة عن الثلاثي لعدم وروده، تكلم ما لا ثلاثي، تجرع السم يعني على دفعات، جرعة جرعة. زين، مثلا حديث الثقلين، وإنهما لي يتفرقا، أي معنى من المعاني؟ يلا فكروا فيها هذه، جيبوا. وإنهما لي يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تفرقا على وزن تفعل. زين، أي معنى من معاني تفعل؟ خلوا البعض هذا. الثامنة تفاعل، واشتهرت في أربعة معاني. أولها التشريك بين اثنين فأكثر، مثل فاعل الأول، فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ مفعولا في المعنى. اثنين، كل واحد فاعل في اللفظ مفعول في المعنى، بخلاف فاعل المتقدمة. فاعل المتقدمة ايش قلنا؟ قلنا واحد فاعل واحد مفعول. هنا لا، كل منهما فاعل في اللفظ مفعول في المعنى، بخلاف فاعل المتقدم. ليش؟ هنا تقول تقاتل زيد وعمرو، هناك ما في عطف، هناك قاتل زيد عمرا، هنا لا، تقاتل زيد وعمرو، اثنينهم فاعل في المعنى. طبعا اعرابا مو اثنين فاعل، اعرابا تقاتل فعل، زيد فاعل، حرف الواو حرف عطف، ذاك معطوف، لكن هو فاعل في المعنى، لذلك ما قال فيكون كل منهما فاعلا، عفوا في اللفظ بين قال فاعلا في اللفظ مفعولا في المعنى بخلاف فاعل المتقدم. ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعديا لاثنين صار بهذه الصيغة متعديا لواحد كجاذب زيد عمرا ثوبا وتجاذب زيد وعمر ثوبا. شنو الفرق؟ جاذب فعل، زيد فاعل، عمرا مفعول أول، ثوبا مفعول ثاني، لذلك ومتعدي. هنا إذا صار مجاذبة تجاذب يصير متعدي إلى مفعول واحد. تجاذب فعل، زيد فاعل، الواو حرف عطف وعمرو اسم معطوف، ثوبا مفعول أول، ما في مفعول ثاني. وإذا كان متعديا لواحد صار بها لازما، خاصم زيد عام، خاصم فعل، زيد فاعل، عمرو مفعول به. تخاصم زيد وعام، تخاصم فعل، زيد فاعل، عم شنو؟ تشارك. عم نعم هو معطوف يصير على الفاعل. ثانيها هذا المعنى الأول هو التشريك لكن بخلاف فاعل مثل ما ذكرنا. ثانيها التظاهر بالفعل دون حقيقته كتناوم وتغافل وتعامى. تناوم أظهر النوم وهم نايم، تغافل أظهر الغفلة وهم مغفل، وتعامى أظهر العمى لكن هم أعمى، يمثل يعني التظاهر بالفعل التمثيل. قال الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. يقولوا في مثل تونسي أعمى المجنون تعيش بين الغبي والمتغابي. إيه روايات في شيخنا متغابي تغابي بعض الأحيان. لا مو التغابة، التغابة صفة مذمومة لكن الإنسان مو التغابة في أشياء ما يقدر يعني يطلع منها بسهولة. احنا عندنا احنا وارد عندنا الامام ارسل رساله جابر الجعفي كان مرجع الشيعه في وقته قالوا اظهر الجنوب، فاظهر الجنوب كان هذا سبب انه يعني هذا بعد اعظم جنون. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، يعني الغبي لا يكون سيد في قومه، أما الذي يكون فاهم لكنه يتغابى هذا الذي يكون سيء، يعني يضحك على الناس من النهاية. وقال الحريري ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعاميت حتى قيل إني أخو عمى ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. يقول مثل ما تعامى الدهر اللي هو أبو كل الناس عن الرشد، يقول أنا تعاميت حتى قيل أني أعمى، ويقول هذا ما فيها عيب. ليش؟ إذا أبونا الدهر متعامي ليش أنا ما تعام؟ وثالثها معنى الثالث، الثاني التظاهر، الثالث حصول الشيء تدريجا كتزايد النيم، يعني الزيادة بدأت تدريجا، كتواردت الإبل أي أقبلت الإبل شيئا فشيئا. ورابعها مطاوعة فاعل، المطاوعة معروف، مطاوعة مو الفعل، مو مطاوعة فعل أو مطاوعة فعل، مطاوعة فاعل، باعدته فتباعد، هذه يسموها المطاوعة اللي ذكرناها ثلاث مرات الحين. الصيغة الأخيرة صيغة استفعله، قال كثر استعمالها في ستة معاني. المعنى الأول الطلب وهو مضطرد في هذا المعنى. استغفرت الله شنو يعني؟ طلبت المغفرة. هذه طلب حقيقي. مثلا كل شيء تقريبا في الأفعال نستعملها يعني عادة تكون بمعنى الطلب إذا كانت على وزن استفعل. هذا طلب حقيقي. لما قلنا استغفرت الله طلبت المغفرة ليش؟ لأن الله أهل أن يطلب منه، تطلب من إله. مجازا مو طلب حقيقي، يقول لك طلب مجازي مش مثل شنو؟ مثل استخراج الذهب من المعدن. أنت ما تطلب من المعدن أنه يخرج منه الذهب، لا، أنت تمارس عملية الإخراج، هذه يسموها طلب. إيه مجازا، كاستخرجت الذهب من المعدن، سميت الممارسة في إخراجه والاجتهاد في الحصول عليه طلبا، حيث لا يمكن الطلب الحقيقي. إذن استفعل معناها الأول الطلب. مثلا نقول احنا استخرجت رخصة، هذا طلب حقيقي، رحت الجهات الرسمية وطلبت منها أن تعطيك رخصة، وهكذا. طارة يكون الطلب حقيقي وطارة يكون لا الطلب مجازي بحسب المطلوب منه. ثانيها الصيرورة حقيقتان، كاستحجر الطين. الطين استحجر فعلا، الطين إذا جمد يصير مثل الحجر. واستحصن المهر، المهر كبر وخلاص صار حصان، هذه صيرورة حقيقية. وعندنا بعد نفس الشيء صيرورة مجازية، كما في المثل إن البغاثة بأرضنا يستنسر. يقول هذا، طبعا هذا مثل، يعني يقول احنا ناس عادي طيبين، كل واحد يجينا قط يجي بينا يصير أسد، ويقول الظاهر تقول يجي عون يصير فرعون. هو نفسه يقول احنا أرضنا ناس مستضعفين، أضعف خلق الله يجي عندنا يصير قوي علينا. يقول هذا إن البغاث، البغاث طائر صغير وضعيف، بأرضنا يستنسر يصير نسر، أي يصير كالنسر في القوة. والبغاث طائر ضعيف الطيران، ومعناه إن الضعيف بأرضنا يصير قويا لاستعانته بنا. يعني المثل لوجهينه، هو الأقرب هو الثاني، إنه لا، إنه إحنا اللي جينا يتقوى علينا وأنه يصبح قويا بنا. طبعا هو يعني هذه واردة في بيت شعر بعد، إن البغاثة بأرضنا يستنسر عفوا. في بيت الشعر نعم هو هذا المعنى، إنه هذا في مقام مدح القبيلة التي هو يعيش فيها، إنه نعم أي أو أي واحد يجي عندنا خلاص يقوى ويتقوى بنا. لكن هو كمثال يستعمل فيما ذكرناه، يجي عون يصير فرعون، هو هذا. أي يصير كالنسر في القوة، هذا صار صيرورة، يعني البغاض صار نسرا، لكن مو حقيقة، مجازا صار نسر، يعني أصبح في قوة النسر. الثالث اعتقاد صفة الشيء. استحسنت الشيء أي اعتقدت حسنه. استصوبت الشيء أي اعتقدت صوابه، أنت تعتقد فيه الحسن. الرابع اختصار حكاية، هذا اللي سألني، إن لله وإن إليه راجعون، شنو؟ استرجع. الاختصار، إذن عندنا طارة اختصار على وزن استفعل، وطارة اختصار على وزن تفعل، وطارة الاختصار يكون فعل رباعي مجرد. عندنا إذن ثلاثة اختصارات. وخامسها القوة، استهترى أي قوي هتره، استكبر أي قوي كبره، مو القوة يعني الزيادة، والله هذا استكبر يعني زاد في الكبر. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني زاد غناه، هو يرى أنه غني مستغن عن الله عز وجل. وسادسها المصادفة، استكرمت زيدا أي صادفته كريما، استبخلت زيدا وجدته أو صادفته بخيلا. وربما كان بمعنى أفعل كأجاب واستجاب، ولمطاوعته يعني استفعل يأتي بمعنى أفعل اللي ذكرناه في أول باب، أجاب يقولك نفس معنى استجاب، أجابني أو استجابني نفس الشيء. ولمطاوعته، مطاوعة ماذا؟ لها على من ترجع على أفعل، كأحكمته فاستحكم، يقول لك إشكال مستحكم، وأقمته فاستقام، هذه مطاوعة أفعل. ثم إن باقي الصيغ اللي ذكرناها ملحقة باستفعل، يعني فعل ثلاثي مزيد بثلاثة حروف، تدل على قوة المعنى زيادة على أصله. أنت إذا ترجع إلى أوزان الثلاثي المزيد، قلنا الذي زيد فيه ثلاثة أحرف على أربعة أوزان، الأول استفعل هذا ذكرنا المعاني، الآن الثاني والثالث والرابع، ليش ما ذكرت لهم أبواب مستقلة؟ قال باقي الصيغ تدل على قوة المعنى، كلها معنى واحد، زيادة على أصله. فمثلا اعشوشب المكان يدل على زيادة عشبه، أكثر من عشبة، لا عشبة يدل على أنه في عشب، اعشوشب زاد العشب، اخشوشنا يدل على قوة الخشونة أكثر من خشنة، خشن الشيء يعني صار خشنا، اخشوشنا يعني خشونته زائدة، واحمر يدل على قوة اللون أكثر من حمر صار أحمر، احمر صار أكثر احمرار، احمار يعني أقوى درجات الاحمرار، وهكذا. وقيل إنه لا، هذه مو فقط قوة، قوة مع توكيد لتوكيد المعنى. إذن ذكرنا تسعة صيغ للزوائد للأفعال الثلاثية المزيدة، منها ما هو زيادة بحرف، منها ما هو زيادة بحرفين، ومنها ما هو زيادة بثلاثة حروف، وبينا المعاني. هذه المعاني ترى جدا مهمة، لابد الإنسان بين الفترة والفترة يراجع. التقسيم الرابع للفعل بحسب الجمود والتصرف، حين التقسيم الثالث بحسب التجرد والزيادة، الآن لا، بحسب الجمود والتصرف. قال ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف، سهل ما في شيء. الجامد ما هو؟ أكيد في النحو تعرضت لها. قال ما لازم صورة واحدة ما يتغير، وهو إما أن يكون ملازما للمضي كليس من أخوات كان، حين ليس يصير، طبعا ليس يصير لست لستي، لكن هل يصير في مضارع؟ ما يصير، يصير أمر. ليس ما يصير لا مضارع ولا أمر، أنا مع الغبار الزكام يزيد معي. ليس يلازم المضي لا يتغير، كليس من أخوات كان، وكرب من أفعال المقاربة، وعسى وحرى وخلولق من أفعال الرجاء وأنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق من أفعال الشروع ونعمة وحبذ في المدح وبئس وساء في الذم وخلا وعدا وحاش في الاستثناء على خلاف في بعضهم على خلاف في بعض هذه الأفعال. ليش قلنا أنها جامدة؟ لأنها ملازمة للمضي ما تصير مضارعة. مثلا ما تقول احنا نقول المضارع يبدأ بحروف أنيتو، ما تقول أليسو أو نليسو نليسو ما تقول. لا، فقط ملازمة للمضي، هذا يقال فعل جامد. نعمة غاية ما في الهدف، نعمة نعمة الرجل ونعمة المرأة، غير هذا ما في شيء، ملازمة للمضي. وعندنا لا، عندنا فعل جامد لكنه ملازم للأمرية. كيف للأمرية؟ يعني يبقى على الأمر. مثل شنو؟ هب، تعلم، هذه ملازمة للأمرية. ولا ثالث لهما، قيل بوجود ثالث وهو تهيط، والله العالم، على خلاف كما يعبر المصنف. إذن الفعل اللازم هو ما يلزم صورة واحدة، إما تكون هذه الصورة المضي أو تكون الأمرية. والمتصرف ما يلازم ما لا يلازم صورة واحدة، وهو إما أن يكون تام التصرف، يعني يأتي ماضي مضارع أمر تام، كنصر فعل ثلاثي، كدحرج فعل رباع، تتصرف نصر ماضي، ينصر تنصر مضارع، أنصر أنصري أمر، أو ناقصه وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط، يعني ما عنده شنو؟ ما عنده أمر. كزال يزال، برح يبرح، فتئ يفتأ، هذه يأتي منها الماضي والمضارع لكن لا يأتي منها الأمر. ما فتئ يفتأ، ما تقول افتأ، انفك ينفك، انفك ما فيها مضارع. كاد يكاد، أوشك يوشك، هذا يقال ناقص التصرف. نعم، عندنا قسم ثالث قيل أنه يأتي منه المضارع والأمر، يأتي منه المضارع والأمر ولا يأتي منه الماضي، مثل يذر ذر لكن ما في ماضي، ذره في سنبله، هذا يقول فيه أمر وفيه مضارع لكن ما في ماضي. مثلا دع، دع عنك، هذا المضارع ما هو؟ يدعو تدعو، لكن فيه ماضي، ابحث، قيل أنه لا ماضي له. فهذا أيضا يطلق عليه ناقص التصرف. دع دع لو ابحث لو الأعلم. زين، إذن هذا التقسيم بحسب جمود الفعل وتصرف. قال فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض. كيف؟ قال كيفية تصريف الأفعال من كيفية تصريف المضارع من الماضي. الحين أنت عندك فعل ماضي، كيف تحوله إلى فعل مضارع؟ مثلا عندك فعل، خلنا احنا ماسكين الايام في ضربة، عندك فعل ضربة، كيف تحول هذا الفعل الى مضارع؟ هذا فعل ماضي. قال ان يزاد في اوله حرف من احرف المضارعة. شنو احرف المضارعة؟ أين يعني نضيف الالف أو النون أو الياء أو التاء، هذه أحرف المضارعة تصير هنا هذا المكان أول الكلمة تصير. زين، هذا حرف المضارع، الحرف ما هي حركته؟ ما هي حركته؟ قال إذا الفعل الثلاثي مفتوح، أنا أضرب، نحن نضرب، هو يضرب، هي تضرب. وإذا كان رباعي، إذا دحرج مثلا رباعي، يقول هذه الأفعال الحروف شنو تصير؟ مضمومة. أنا أدحرج، نحن ندحرج، هو يدحرج، هي تدحرج، مضموم يصير. فتضع فعل لتصريف الفعل الماضي إلى مضارع، تضع في أوله حرف من حروف أنيت. إذا كان الفعل الثلاثي يكون مفتوح الحرف، وإذا كان الفعل رباعي يكون شنو؟ مضموم. زين، الآن إذا أضفت هذا، إذا أضفت الحرف وكان مفتوح، ستضطر إلى تسكين هذا. ضرب أضرب، نضرب، يضرب. دحرج، بما أنه هذا مضموم عادي يدحرج يبقى مثل ما هو. إذا الفعل ثلاثي لابد من تسكين، يعني العملية كلها تسكين أول حرف وإضافة حرف من حروف أنيت مفتوح. أما في الفعل الرباعي تضيف فقط فعل من حرف من حروف أنيت ويكون مضموم ولا يتغير شيء في الفعل. قال أن يزاد في أوله أحد حروف المضارعة مضموما في الرباعي كيدحرج مفتوحا مفتوحا في غيره كيكتب وينطلق ويستغفر. ثم إذا كان الماضي ثلاثيا سكنت فاؤه وحركت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة. أضرب، هي كانت ضربة، أضرب. ليش قال ضمة أو فتحة أو كسرة؟ نرجع للأبواب الستة، ذكرنا فعل يفعل، فعل يفعل، ذكرنا عندنا باب ضرب، باب نصر، باب فرحة، هذيك هنا. وإن كان كما تقدم في ذاك الباب حسب ما يقتضيه نص اللغة، احنا قلنا انه هذه الأبواب كلها ماذا؟ قياسية وسماعية، سماعية مسموع من العام، كينصر ويفتح ويضرب كما تقدم. وإن كان غير ثلاثي بقي على حاله إن كان مبدوءا بتاء زائدة. إن كان غير ثلاثي بقي على حاله إن كان مبدوءا بتاء زائدة، مثل يتشارك، هو أصل شارك، شارك تشارك على وزن تفاعل يصير يتشارك، ما تغير شيء بس تدخل حرف أنيت. ويتعلم ويتدحرج، وإلا كسر ما قبل آخره كيعظم ويقاتل، وحذفت الهمزة الزائدة في أوله إن كانت كيكرم ويستخرج. يقول الحين عندنا حالة، إذا فعل ثلاثي مجرد وفعل رباعي مجرد الأمر سهل. الآن إذا شوف الحالات، إذا كان غير ثلاثي عندك الحالة الأولى كان مبدوءا بتاء زائدة، مثل ما كان على وزن تفاعل. إذا هو على وزن تفاعل مثلا تشارك يصير يتشارك، تغير شيء؟ ما تغير شيء، بس أضفت الحرف، حرف أضفته ما يتغير شيء. نفس الحركات أضف به الدنيا ما تغير شيء في الكلمة. هذه الحالة الأولى. شنو الحالة الأولى؟ إذا كان مبدوء بتاء زائدة يعني على صيغة مثلا تفاعل، يتشارك، يتعلم، يتدحرج، يعني تفاعل، تفعل، تفعلل اللي هي الرباعي، نفس الشيء. بما أنه مبدوء بتاء زائدة ما يتغير شيء، بقي على حاله إن كان مبدوءا بتاء زائدة. إذا مو مبدوء بتاء زائدة، كسر ما قبل آخره، كسر ما قبل آخره. الحالة الثانية غير مبدوء بتاء زائدة، مثلا عظم، المثال اللي جاب عظم، يقول التغيير الوحيد الذي يقع فيه كسر ما قبل آخره. عظم ايش بتضيف انت لها؟ مثلا ياء نأيته، هو يعظم، يعظم، يقول لك ما يتغير شيء. طبعا يدخل الحرف مضموم يعظم، هذا بيتغير، كانت عظم فتحة أصبحت كسر فقط، هذا هو الشيء الذي يتغير. وإذا كانت في أوله همزة، مثلا أكرم، أكرم مثلا، شو يصير؟ تحذف الهمزة، يكرم، إذا همزة زائدة تحذف على طول، باتك سهلة القضية جدا، بس يحتاج لها شوية التفاف. وكيفية تصريف الأمر من المضارع أن يحذف حرف المضارعة كعظم وتشارك، عظم وتشارك وتعلم. يقول الحين أنت عرفت كيف تصرف الفعل من ماضي مضارع أو لا؟ واضح؟ تصريف الفعل من الماضي إلى المضارع واضح. يقول الأمر أسهل، أنت مثلا عندك عظم، هذا ماضي أو مضارع؟ ماضي. يعظم مضارع صار، يعظم. يقول شنو كيف صير مضارع؟ يقول لك المضارع احذفها، صير عظم. شارك مثلا ماضي، يشارك مضارع، شو بس هذا الامر احذف هذا، شارك سهل. وكيفية تصريف الأمر من المضارع أن يحذف حرف المضارعة كعظم وتشارك وتعلم، فإن كان أوله ساكنا زيد في أوله همزة. كيف؟ مثلا عندك في الثلاثي فتح، شنو مضارع فتح؟ يفتح. يقول هذا الحرف ساكن، إذا أنت بتحذف الياء، إذا حذفت الياء بيصير عندك أول فعل، أول حرف في الكلمة ساكن، والعرب لا يبدأون بساكن. يقول لك ضيف همزة وصل، افتح، سهلة ما فيها شيء، فقط هذه الهمزة لتسهيل النطق فقط لا غير. إذن مثلا ضرب، يضرب، إذا بتحذف الياء بتصير ضرب، يقول بضيف همزة اضرب، بالضبط، فاستخراج الأمر سهل. فإن كان أول الباقي بعد ما حذفت الحرف هذا الباقي ساكنا، أول حرف في ساكنا زيد في أوله همزة، كنصر وافتح واضرب واكرم وانطلق واستغفر. قل هذه الهمزة تزيدها لكي نستطيع النطق. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.